أقول ما حكم الشرع في أن يترك الرجل فراشه أو غطاء أو غطاء نومي لا يغسلهما عن النجاسات بل يتركهما حتى ييبسا، وهل تنجس الثياب إذا جلس عليها أحد من الناس؟ ينبغي إذا أصاب بغاش نجاسة يغسل، هكذا إذا يغسل هذا المشاهد لأن النجاسة قد يأتي إليها وعلى ملابس رطبة أو جسمه رطب فيتنجس بها، فالواجب أن تغسل وتطهر حتى إذا وطئ عليها بيد بهيدة الرطبة أو جلس عليها بيد الرطب تسلم من نجاسها، أما إذا بقيت بالنجاسة ثم جلس عليها الرطب تنجس، فلا ينبغي هذا، بل يجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يغسل ما يحتاج إليه من غطاء أو غطاء أو غير ذلك مما ينتفع به، فإذا كان الأولق ولا حاجة إليه يغسل عقبه، أما يستعمله نجس لا، يستعمله أولا ثم يستعمله.